الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، أي أمرني ربي جل وعلا، وحذف الفاعل هنا للعلم به كما حذف في قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل، فإن الخالق هو الله جل وعلا، والفاعل إذا كان معلوما جاز حذفه. قوله أمرت، الأمر هو طلب الفعل من الأعلى للأدنى، ويقابله الدعاء، وهو طلب الفعل من الأدنى للأعلى، وبين ذلك الالتماس، وهو طلب الفعل من المساوي. فهذه ثلاث مراتب لطلب الفعل: إن كان طلب الفعل من الأعلى للأدنى، الطلب موجه من الأعلى للأدنى يسمى أمرا، كما في قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا أمر وآتوا أمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا أمر، لأنه طلب فعل من الأعلى وهو الله جل وعلا للأدنى وهو العبد الفقير المخلوق المحتاج لربه تبارك وتعالى. فإن كان من الأدنى للأعلى سمي دعاء، كقول العبد: رب اغفر لي. عندما يقول العبد اغفر لي لا يقال هذا أمر من العبد، بل يقال هذا دعاء، يقال هذا دعاء، لأنه من الأدنى للأعلى. فإذا كان من المساوي لنظيره المساوي يسمى التماسا عند العلماء. إذا قال الأخ لأخيه: أعطني قلما، يسمى هذا التماسا. وهذه الجملة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يقول أمرت، فهو مأمور، والأمر لله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد مأمور من قبل الله جل وعلا. ولهذا لما اشتد عليه أذى المشركين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم ويلعنهم في القنوت، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله كما قال جل وعلا، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم عذبهم، وإن شاء أن يغفر لهم غفر لهم. فالأمر كله لله جل وعلا. فقوله أمرت يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بهذه المنزلة وهذه المرتبة مأمور من قبل الله جل وعلا. أمرت أن أقاتل، المقاتلة هي المدافعة، وقد يترتب عليها قتل وقد لا يترتب، إذ لا يلزم من المقاتلة القتل، فإن المقاتلة أوسع من القتل والقتل أضيق من المقاتلة، ولهذا لا يجوز القتل إلا بشروط وضوابط، أما المقاتلة فهي أوسع. ولهذا أمرنا إذا بغت طائفة على أخرى أن نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولا يجوز قتلهم إذا تمكنا من قتلهم، كما نص على ذلك العلماء، نقاتل التي تبغي، فإذا تمكنا منهم وأسرناهم مسكناهم لم يجهز على جريحهم ولم تسترق نساؤهم ولم تؤخذ أموالهم، فالمقاتلة شيء والقتل شيء آخر. فقد يجوز مقاتلة الشخص ولا يجوز قتله إذا تمكنت من قتله، خلافا لما يفهمه بعض الناس يظن أن المقاتلة هي القتل، لا يلزم من ذلك. فقد يجوز مقاتلة الشخص ولكن لا يجوز قتله، واضح؟ لكن مقاتلته تجوز لدفع شره وأذاه وإلزامه بالحق، ولو ترتب على ذلك القتل لكن من غير قصد وتعمد له مباشرة، من غير تعمد له مباشرة، لكن إذا ترتب على إلزامه بالحق ترتب على ذلك من المدافعة قتل من غير قصد فإنه لا بأس، لكن إذا تمكنت منه ومسكت به لا يجوز أن تقتله، هذه هي المقاتلة. قال أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا عام يشمل كل أحد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى هذه للغاية، والمعنى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويصح أن تكون للتعليل فيكون المعنى ليشهدوا أن لا إله إلا الله، وكلاهما معنى صحيح، والأول أظهر وهو كونها للغاية، كما قال أصحاب موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى، حتى يشهدوا، تقدم معنا الشهادة وهو الاعتراف والإقرار والنطق بأنه لا إله أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا بد من الكفر بجميع المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا أنتم ترون الشهادة مركبة من أمرين، الأول نفي الألوهية عن الجميع، والجزء الثاني إثباتها لله وحده جل وعلا. فليس الأمر إثباتا للألوهية لله جل وعلا فقط، بل نفي الألوهية أولا عن جميع الآلهة، ثم إثباتها لله جل وعلا وحده لا شريك له. لا بد من هذين الأمرين، ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو كل من عبد من دون الله جل وعلا لا بد من أن يكفر بعبادته وتخلص العبادة لله جل وعلا وحده. فانتبهوا لهذا، عندنا أمران وهو نفي وإثبات. لا إله هذا كفر، كفر بمن؟ بجميع الآلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا، وهذا هو التوحيد. فإن التوحيد لا يستقيم إلا بهذين الأمرين، إلا بهذين الأمرين. وأن محمدا رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشهد له بأنه رسول من عند الله جل وعلا، أرسله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وختم به الرسالات، وأنزل عليه أعظم كتاب ألا وهو القرآن الكريم. كما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، حينما طلبوا منه آيات تدل على صحة نبوته ورسالته، قال له الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما كفاهم هذا القرآن؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فالقرآن شأنه عظيم وكفى به من آية. والآيات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى ألف العلماء المؤلفات المستقلة في ذلك. ولو لم يكن إلا القرآن آية على صدقه لكفى بها من آية، لأن الله أعجز به الخلق، ما استطاعوا أن يأتوا بصورة من مثله على مر الدهور، وهم فرسان الألسن واللغات. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون أبدا، والواقع خير شاهد. وقد كان يسمى صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل أن يدعي النبوة، قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل، كان المشركون يعترفون بذلك ويقولون الصادق الأمين. وقصة تحكيمه صلى الله عليه وسلم في الخلاف الذي نشأ حين بناء الكعبة في من يضع الحجر موضعه لا تخفى عليكم، حتى قال قائلهم بعد أن كادت أن تنشب بينهم حرب ضروس قد لا تطفئها عشرات السنين، كما هو الشأن عند الجاهلية، يبدأ بأمر يسير فإذا به تترتب عليه من الحروب والأمور العظيمة الشيء المخيف. حتى قال عاقل منهم أو ذكي منهم، قال: حكموا أول داخل عليكم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أول داخل، فيقولون هذا الصادق الأمين رضينا به، فيحكم بينهم صلى الله عليه وسلم. وما كان لبشر أن يمتنع من الكذب على عامة الناس ويكذب على الله جل وعلا، فإن هذا لا يمكن أبدا. المقصود الآيات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة جدا، حتى إن بعضهم كان إذا رآه قال ليس هذا بوجه كذاب قط أبدا. من أول نظرة ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ولا يمكن لهذا الوجه أبدا أن يكذب على الله جل وعلا، ويسلم بعضهم بهذا بهذه الرؤية يسلم. هناك مؤلفات من الشمائل المحمدية ألف غير واحد من العلماء في الدلائل الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره عن المغيبات التي لم تقع وتقع، هذا من أعظم الأدلة، إتيانه بالآيات البينات والمعجزات الواضحات كذلك من الأدلة، ومن سبر سيرته صلى الله عليه وسلم علم ذلك حقا ويقينا. يقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله الناس أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا عام لكنه مخصوص بمن دفع الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، واضح هذا؟ لأن هناك ثلاثة أمور، إما إسلام وإما دفع جزية وإما القتال، هذه ثلاثة أمور. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية كففنا عنهم القتال ودخلوا تحت السلم ويكونون تحت حكمنا فنحميهم، فإن أبوا الإسلام والجزية فالسيف، واضح هذا؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا لقيت عدوك من المشركين ثم ذكر له ثلاثة أمور، ادعهم إلى الإسلام فإن قبلوا وإلا فالجزية، فإن قبلوا وإلا فاستعن الله تعالى عليهم وقاتلهم. قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، أي الصلاة المفروضة وهي الخمس الصلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات المفروضة باتفاق العلماء بإجماع العلماء، أما غيرها فبعضه فيه خلاف وبعضه متفق على أنه نافلة ومستحب، ولكن لا ينبغي للمرء أن يفرط في هذه النوافل ولا يقول لا أصلي إلا الفرائض، لأنه لا يدري أتقبل منه هذه الفرائض أم ترد، وإذا قبلت هل تقبل كاملة أو تقبل ناقصة، ما يدري. حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لو علمت أن الله جل وعلا قبل مني عملا واحدا لفرحت به فرحا عظيما. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ما هو من كل أحد، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله جل وعلا منك عملا ولو يسيرا فهذه شهادة لك بأنك من المتقين، وما أعظمها شهادة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من النوافل حتى إذا ما حصل خلل ونقص في هذه الفرائض فإنها تتمم بهذه النوافل. ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة المفروضة، وهي معلومة فيما تجب فيه، وأصحابها كذلك من الذين يستحقونها، الأصناف الثمانية وقد سبق ذكر ذلك. هذه كذلك شرط. فعندنا ثلاثة أمور: الشهادة والصلاة والزكاة. هذه ثلاثة أمور، فإذا فعلوا ذلك، هذه ثلاثة الأمور، فقد عصموا مني، أي منعوا وحفظوا، منعوا وحفظوا دماءهم وأموالهم، فلا يحل الاعتداء على دمائهم ولا على أموالهم إذا شهدوا شهادة الحق وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يجوز أن يعتدى على أموالهم ولا على دمائهم، فهي محفوظة. قال: إلا بحق الإسلام. يعني ولا نقول إن هذا الشخص قد يكون قالها في الظاهر فقط خوفا من السيف، لا، لا نقول هذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Thank you. Thank you. Thank you.